لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سورة البينة، وأيضا تسمى سورة القيمة، وكذلك تسمى سورة البرية، وتسمى كذلك سورة لم يكن الذين كفروا. يبقى كده كم اسم لها؟ البينة والقيمة والبرية لم يكن الذين كفروا، تمام. ولها اسم خامس، سورة المنفكين. سورة ايه؟ المنفكين، اللي هم اهل الكتاب كما سنعلم ان شاء الله تبارك وتعالى. سنحاول ان نختصر قدر الامكان. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. لم يكن الذين كفروا، إذن الجملة منفية، تمام؟ طيب، لم يكن، هنا يكن مجزومة بإيه؟ بلم، تمام كده؟ هل هذا يمنعها من رفع الخبر المبتدأ ونصب الخبر؟ لا، هي تعمل عملها رغم أنها متأثرة بإيه؟ بلم الجازمة. يبقى هي متأثرة ومؤثرة، تمام؟ هي إيه؟ متأثرة ومؤثرة، متأثرة بلم ومؤثرة، حيث رفعت مبتدأها ونصبت خبرها. طبعا الأصل في المبتدأ والخبر الرفع، تمام. طيب، لماذا يقال إن كان ترفع المبتدأ وإن ترفع الخبر مع أن الأصل في المبتدأ والخبر الرفع؟ هذا من باب التجوز في اللفظ، يعني هذا من باب التجوز في اللفظ، وإلا فإن تؤثر في المبتدأ ولا تؤثر في الخبر في الحقيقة، وكان تؤثر في الخبر ولا تؤثر في الايه. ده كلام ممتاز، تمام. لم يكن الذين كفروا، كفروا الكفر هو الستر، الكفر هو ايه؟ هو الستر. وبالتالي ستروا الحق، ستروا الحق، كفروا يعني ستروا الحق، تمام، يعني أخفوه، جحدوه. طيب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من، هل هي تبعيضية أم بيانية؟ بيانية على الراجح قول الجمهور. يعني ايه بيانية؟ يعني ما بعدها بيان لما قبلها. ايه اللي بعدها؟ من اهل الكتاب اللي هي، واللي قبلها ايه؟ كفروا. يعني كأن كلمة كفروا دي كلمة ايه؟ مجملة، تمام؟ كلمة مجملة تحتاج الى ايه؟ الى بيان. ايه اللي بيبينها؟ ان هؤلاء الكافرين ايه؟ من أهل الكتاب والمشركين، تمام كده؟ ده قول الجمهور. طيب، البعض ذهب إلى أن من إيه؟ تبعيضية. يبقى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن أهل الكتاب منهم الكافر ومنهم إيه؟ غير الكافر، تمام؟ طيب، معروف ان اهل الكتاب الذين هم انزلت عليهم الكتب السماوية غير القرآن الكريم، يعني التوراة والانجيل بلا خلاف، اللي هم اليهود والايه والنصارى. وهناك خلاف في المجوس، هل كان لهم كتاب ام لم يكن لهم ايه كتاب، تمام. طيب، اهل الكتاب لما تكلم الله عنهم في القرآن الكريم قال منهم المؤمنون وأكثرهم الايه؟ الفاسقون. بدأ بالكلام عن الفاسقين، قال ايه؟ لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى. يعني ضرر اليهود والنصارى ها للمؤمنين ليس إلا مجرد إيه؟ أذى فقط، لا يبلغ إلى حد الإيه؟ الضرر الحقيقي. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم إيه؟ دي النتيجة، دي كده النتيجة، أن ربنا حكم على دولة بالإيه؟ بالكفر. خلاص كده. طيب بعد كده ربنا بين لنا أن أهل الكتاب فريقان، قال ليسوا إيه؟ يعني ليس أهل الكتاب مستوين، ها؟ وبدأ يتكلم عن الفريق الثاني اللي هم إيه؟ من أهل الكتاب إيه؟ أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما فعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يبقى كده الآيات ديت قسمت أهل الكتاب إلى قسمين، الفاسقون وفي الآخر حكم عليهم بالكفر، والقسم الثاني المؤمنون اللي هم دخلوا في الايه؟ في الاسلام. كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ايه. يبقى اول قسم من اهل الكتاب ايه؟ اليهود والذين اشركوا، والنصارى الذين بقوا على ايه؟ اقصد اليهود والنصارى الذين بقوا على ايه؟ على نصرانيتهم المحرفة. طيب القسم الثاني قال: الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إيه؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. دول مين؟ الذين آمنوا من أهل الكتاب. خلاص. طيب والكفار قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الإيه؟ أصحاب الجحيم. تمام كده. طيب يعني الذين كفروا من أهل الكتاب، فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من لو قلنا تبعيضية يبقى تحمل على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. وأنه صلى الله أخبر أن ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم إيه؟ رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ فله أجران، أجر الإيمان بنبيه ابتداء وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم انتهاء. خلاص. طيب هل يعقل أن تكون من تبعيضية في شأن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ يعني دلوقتي أهل الكتاب في منهم ناس آمنوا، خلاص دول صاروا إيه؟ مسلمين، لهم ما لنا وعليهم إيه؟ ما علينا، فلقبوا بأهل الكتاب اعتبارا بما سبق، وإلا حاليا لما أسلموا هل يطلق عليهم أهل الكتاب كده؟ خلاص صاروا مسلمين، لكن باعتبار ما سبق هم كانوا إيه؟ هم كانوا أهل كتاب. يبقى مين بقى يا جماعة؟ الذين كانوا من أهل الكتاب وظلوا على دينهم المحرف ولم يسلموا، هل يقبل أن تكون من تبعيضية؟ لا. ليه؟ لأنهم كفروا. وبعدين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هل هناك اختلاف بين أهل الكتاب والمشركين؟ ها؟ يعني سؤال بمعنى آخر، هل أهل الكتاب ليسوا مشركين الذين ظلوا على دينهم المحرف؟ أنا خلاص كده الناس اللي أسلموا من أهل الكتاب دول خرجوا برا الكلام، لكن من بقي من أهل الكتاب الذين بقوا على الدين المحرف، هل هم مشركون أم ليسوا مشركين؟ هم مشركون. الدليل إيه يا جماعة؟ بتقول إيه آية المائدة؟ لا، إحنا عايزين مشركون الشرك نفسه، الشرك إنه من يشرك أحسنتم جزاكم الله خيرا. يبقى لما قالوا إن الله والمسيح ابن مريم المسيح رد عليهم قال لهم إنه من يشرك بالله يبقى بين إن ده شرك. كمان في سورة التوبة أحسنتم في سورة التوبة وقالت اليهود إيه عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنهم يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه إيه عما يشركون. يبقى كده نصت الآيات على أن أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم المحرف هم إيه مشركون. طيب حينما يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ده اسمه يا جماعة عطف إيه على إيه أحسنتم ممتاز عطف العام على الإيه الخاص. الخاص لهم إيه أهل الكتاب وهم مشركون اليهود وهم مشركون مش كده والذين أشركوا عامة تشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ده كلام ممتاز جدا. طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب ما دام أهل الكتاب مشركين ها فهل يجوز نكاح المشركات؟ لا يجوز. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب هل يجوز نكاح اليهودية أو النصرانية؟ أليست مشركات؟ بلى بلى بلى مشركات صح بلى مشركات. طيب فهل يجوز نكاحهن؟ نعم. ليه؟ لتخصيص. يبقى الأصل يا جماعة لا يجوز نكاح المشركات إلا مشركات أهل الكتاب عشان يبقى الكلام واضح. إلا مشركات أهل الكتاب. إيه الشرط؟ تكون عفيفة. نعم تمام. طيب يبقى كده يا جماعة إيه نكاح المشركات لا يجوز وباطل إلا مشركات أهل الإيه أهل الكتاب. البعض يقول لا ده هو أهل الكتاب غير المشركين وعشان كده ربنا أجاز نكاح نسائهم لأنهم متصلون بالسماء آخر عهد بالسماء قبل الإسلام. طيب الله عز وجل الذي أباح نكاح مشركات أهل الكتاب هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وهو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو الذي قال ها إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك إيه هم الكافرون حقا. يعني أظن ما فيش أوضح من كده وأعتدنا للكافرين عذابا إيه عذابا مهينا. طيب ده كلام ممتاز. إيه إيه دي ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك دليل. طيب هو في خلاف بين السلف على العموم يعني احنا مش هنبحث المسألة. انا في علماء بيقولوا لا يعني لا يجوز نكاح اهل الكتاب لانهن مشركات ايضا عشان كده انا اكدت على حتة انهم مشركات وتخصيص الايات لهم. طيب لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. يبقى هنا من اهل الكتاب والمشركين الواو دي واو ايه والمشركين حلو بتعطف ايه على ايه تعطف المشركين على أهل الكتاب جميل. طيب ده اسمه عطف يا جماعة جميل خالص عطف عام على خاص على اعتبار ان من ايه بيانية صح كده. طيب لو قلنا ان من تبعيضية ها يبقى المشركين عام اريد به الايه الخصوص اللي هم مين يا جماعة الكفار عدا أهل الكتاب. يبقى أهل الكتاب نص عليهم مستقلين بأنهم كفار وأيضا نص على أصحاب الملل الأخرى غير أهل الكتاب بأنهم إيه كفار. واضح كده. يبقى لو قلنا إن من بيانية من أهل الكتاب بيانية يبقى عطف المشركين على أهل الكتاب عطف العام على الخاص. ولو قلنا إنها تبعيضية يبقى كفروا من أهل الكتاب الذين ظلوا على أي دينهم المحرف دول كفروا، والمشركون أي أصحاب الديانات الأخرى غير أهل الكتاب الذين إيه كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا إيه ولم يؤمنوا به. نعم، ما هو العطف هنا عطف بقى إيه المشركين هيبقى عام أريد به الإيه أريد به الخصوص اللي هم الكفار كلهم إلا أهل الإيه باعتبار أن أهل الكتاب ذكروا أولا. المشركين معطوفة على الذين كفروا ولا على أهل الكتاب؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين. طيب ماشي، جزاك الله خير. الله بس تحصل حادثة دلوقتي. ماشي جزاك الله خير. تمام كده واخد بالك شيخ؟ يعني انت عاوز مثلا لم يكن الذين كفروا والمشركين ما تنفعش خالص. قال كفروا من أهل الكتاب. كفروا من أهل الكتاب ماشي. طيب ما هو انت على كلامك ان بنت تبعيضية لكن هي بيانية ما تنفعش تبعيضية طبعا، بس لو سلمنا لمن قالوا بانها تبعيضية يكون تأويلها على نحو ما ذكرنا والله اعلم. تمام كده يا شيخ؟ طيب لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين دي اعرابها ايه؟ خبر ايه؟ تمام، خبر كان، ما كان يكن، يعني خليكم برضو مرنين كده يعني فكرتني كان كان كان في الصار في المادة الثانية اعدادي بيقول لك ايه المزيد هو ما يقبل حرف من حروف الزيادة المجموعة في كلمة سألتمونيها، والمجرد ليس كذلك. فجلوا في الامتحان قال له عرف المجرد، قال له ما ليس كذلك. فطبعا انت يعني ما ايه ما تجمدش على النص يعني. طيب طيب انا بس يعني عاوزين نقطة نظام ان احنا ننتهي من التفسير وبعد كده الدروس المستفادة من الآيات هنشارك فيها مع بعضنا إن شاء الله، بعد كده استفسارات حضراتكم حول الآيات في السورة الكريمة، بعد كده أين نحن من هذه الآيات، وآخر عنصر ما هي أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات. تمام كده يا جماعة؟ فيبقى احنا كده في النقطة الثانية اللي هي التفسير. النقطة الأولى كانت المقدمات واختصرناها، والنقطة الثانية هي التفسير، والثالثة الدروس المستفادة، والرابعة الاستفسارات، والخامسة أين نحن من الآيات، والسادسة أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات. عشان حضرتك لو أنت بتسمع كده وتذكرت درسا من الدروس المستفادة أو كان لديك استفسار حول الآيات أو معنى من معاني التدبر أين نحن من هذه الآيات أو الآية التي تأثرت بها، أكتب ذلك عندك حتى إذا ما جاء الدور على ذلك العنصر أو على تلك الفقرة أدليت بدلوك. تمام كده مشايخ؟ تمام. طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الانفكاك ضد الايه؟ الارتباط. شيء مرتبط انفك. واخد بال حضرتك؟ يعني زي المفصل مثلا، مفصل بين عظمين، في ارتباط بين العظمين بهذا الايه؟ بهذا المفصل. وبعدين ايه اللي حصل؟ انفك هذا المفصل فانفصل هذا العظم عن اخيه. ده معنى منفكين. وبناء عليه تبقى مختلفين. وبالتالي لم يكن اهل الكتاب والمشركون منفكين في حال محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ لم يكونوا منفكين في شأنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كانوا يعني أنتم عارفين حضراتكم أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات القرآن والصحابة جاءت في التوراة والإيه؟ والإنجيل، وبالتالي كان اليهود والنصارى لا يشكون في ذلك. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انفكوا اختلفوا، خدت بالك؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا ايه؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني يستفتحون يعني يستنصرون عليهم بالرسول الذي سيأتي. فلما جاءهم ايه؟ ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله الكافرين. كانوا يستفتحون الذين كفروا يقولون لهم ايه؟ يوشك ان يخرج نبي اخر الزمان فنقتلكم به قتل عاد وإرم. تمام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني بأيد العلامات اللي موجودة في التوراة والإنجيل عندهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم إيه؟ لا يعلمون. اتباع الهوى، زي ابن أبي الحقيق وابن مشكم لما كانوا مع بعض، وبعدين كان معهم حيي بن أخطب، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة صحبوه من الصباح حتى غربت الشمس، فرجعوا كالين. فقال أحدهم للآخر: أهو هو؟ يعني هو نفس العلامات اللي موجودة في التوراة؟ قال: نعم هو هو. قال: ما تجد في قلبك نحوه؟ قال: عداوته ما حييت. يعني عرفوا الحق هو وجحدوه حقدا. ليه؟ لأنه مش من بني إسرائيل، وحتى لو من بني إسرائيل مش ما كانوش هيتبعوه، لأن ربنا عز وجل قال إيه: أولم يكفروا بما إيه؟ شفت إزاي؟ أولم يكفروا بما أوتي، كفروا بما أوتي موسى عليه السلام من قبل. تمام كده؟ نعم. طيب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبقى بناء على كده إن هم كانوا متحدين ومتفقين في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ حتى جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلفوا بعد ذلك. وما اختلفوا الا من بعد ايه؟ ما جاءهم العلم بغيا بينهم. واخدت بالك يا شيخ؟ يا مولانا صلى على النبي عليه السلام. وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم الايه؟ العلم بغيا ايه؟ بينهم. العلم اللي هو ايه؟ القرآن والإسلام. أخذت بالك؟ طيب، في تفسير ثاني أنهم كانوا متفقين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم الأنبياء بخبره. أنبياؤهم هم بقى، يبقى البينهم أنبياؤهم بقى النبادي. فأنبياؤهم لما أخبروهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدوه في كتبهم، لأن الحد الآن رغم أن التوراة والإنجيل حرفوا، إلا إن في نصوص موجودة في التوراة والإنجيل إلى الآن تنص على إيه؟ على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومذكور باسمه إلى الآن في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. مذكور إلى الآن رغم أنهم حرفوا، بس برضو لسه مذكور فيه نصوص في التوراة والإنجيل تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ظهور هذا الدين. ومع ذلك إيه؟ اختلفوا فيما بينهم. الكلام هنا عن اللي اختلفوا مين؟ أهل الكتاب الذين ظلوا على دينهم المحرف هم اللي اختلفوا، لكن الذين أسلموا خلاص طلعوا من الحزب خلاص. واضح كده يا جماعة؟ يبقى البينة هنا يا إما القرآن يا إما الرسول صلى الله عليه وسلم يا إما أنبياؤهم وما جاءوا به من علامات تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصف هذا الدين وتصف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يعني ايه منفكين؟ على القول الثاني بقى، زائلين. يعني لم ينفكوا عن عنادهم ولم ينفكوا عن دينهم المحرف، وظلوا متمسكين به دائمين عليه. يبقى هنا معنى منفكين هتبقى ايه؟ اللي هي من اخوات كان. احسنت. يعني ايه منفكه؟ ما زال، صح كده؟ ما زال. لكن المعنى الاول ملهاش دعوه باخوات كان خالص، هتبقى مختلفين. الكلام واضح ولا يا جماعه؟ واضح. طيب، يبقى لا يزال اهل الكتاب والمشركين دائمين على كفرهم وشركهم رغم أن البينة قد جاءتهم وقد وضحت لهم وضوح الشمس لذي عينين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم ليه البينة. يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة إيه هي؟ رسول من الله يتلو صحفا إيه مطهرة. طيب، القول اللي هو بيقول إن البينة الأنبياء الذين سبقوا، طبعا قول كده إيه ضعيف، لكن له وجه ولو ضعيف. طيب، القول الثاني الذي يقول إن الرسول هو البينة، تمام، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو البينة، أي جاء يبين لهم الحق من الايه من الباطل، والآية واضحة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب، القول الثالث أن البينة القرآن، خلاص، اللي هو ايه الصحف الايه المطهرة، هي دي الايه البينة. طيب، بناء على هذا القول اللي هو ان البينة هي القرآن، طيب ايه بقى حكاية رسول من الله؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالقرآن كأنه هو نفسه الايه البينة، وده مبالغة، جرى مجرى الايه المبالغة، تمام. طيب، حتى تأتيهم البينة، يعني وما لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى ايه تأتي، دي فعل يا جماعة، هي لسه هتأتي ولا أتت؟ يبقى حتى جاءتهم البينة. طب قال تأتيهم، يبقى الفعل المضارع هنا في معنى الايه في معنى الماضي، خلاص كده، لان البينة جاءت فعلا ولا لا؟ جاءت ومضت، خلاص، إذا كان القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى أنبياؤهم خلاص عدت، فتأتيهم بمعنى أتتهم. يعني رسول من الله ديت إيه صفة للإيه للبينة. طيب، يتلو صحفا مطهرة ديت صفة للرسول، فيها كتب قيمة صفة لإيه؟ للصحف، خدت بالك؟ طيب، يبقى إيه؟ حتى تأتيهم البينة، البينة صفتها إيه؟ رسول من الله، الرسول صفته يتلو صحفا مطهرة، الصحف فيها كتب إيه؟ كتب قيمة، قيمة صفة لإيه؟ للكتب، تمام كده؟ رسول من الله، من الله، من ما الذي تفيده من؟ أحسنت، يعني مرسل من عند الله، من قبل الله، ها، يتلو، يعني يتلو يقرأ. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة؟ لا، أما ليه يتلو إزاي؟ وبعدين يتلو صحفا كمان، يعني قدامه صحف يتلوها ويقرأها؟ لا يا جماعة، التلاوة والقراءة لا يشترط أن تكون من كتاب، يعني هي ممكن تبقى من كتاب وممكن تكون من غير إيه، زي ما جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه، طب ما فيش حاجة في يده يقرأها، حتى الرواية اللي بتقول كانت فيه يده نمط من قطيفة مكتوب فيه اقرأ، الرواية دي غير صحيحة أساسا. فخلينا على الأصل، جبريل جاي له في الظلمة وبيقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن القراءة، وجبريل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن القراءة، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، ليس رافضا للقراءة، ليس عاصيا لأمر جبريل، ولكن ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، تمام. طيب، يبقى القراءة والتلاوة ممكن تكون من الصحف وممكن تكون من المحفوظ، بالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن ولم يكن يكتب، لم يكن كاتبا، يبقى يتلو صحفا مطهرة، الصحف جمع ومفردها ايه صحيفة، والمقصود بالصحف هنا ايه صحف القرآن الكريم. طب الصحف هنا ايه يعني؟ قالوا صور القرآن، ان كأن الصحيفة بتمثل صورة من القرآن الكريم، يبقى صحف يعني صور مطهرة من الدنس ومن الكذب ومن التحريف وقل ما شئت. عشان كده ما قالش مطهرة من ايه، خلي بالك يعني ايه، يعني لم يذكر ايه المفعول. ها، لتذهب النفس كل مذهب وليعم التطهير من كل شيء، تطهير هذه الصحف من كل ايه، من كل شيء، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة عبس ايه بأيدي سفرة، الآية اللي قبلها بتقول ايه، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة ايه مطهرة. خلاص تمام. طيب، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها الضمير يعود لإيه؟ الصحف. جميل، كتب جمع إيه؟ كتاب. طيب، إزاي صحف وفيها كتب؟ معروف إن الصحف موجودة في الإيه؟ في الكتب. الكتاب مكون من مجموعة من الصحف، صح؟ من الورقات، من الملازم، من الصفحات. لكن صحف فيها كتب، قالوا الكتب هنا بمعنى الأحكام، فيها كتب، يعني كل صحيفة تشتمل على كتب أي على أحكام. العسيف الذي زنى بامرأة الرجل وجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا كان عسيفا عند هذا، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا وقد زنى بامرأته فافتديته بمئة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إن على امرأة هذا الرجم وعلى ابن الجلد مئة، قال والله لا أقضين بينكما بإيه، يعني بكتاب الله. هو ده موجود في القرآن أصلا، الرجم ده موجود في القرآن؟ لا، يبقى بكتاب الله، يعني إيه، بحكم الله، زي ما ربنا عز وجل قال إيه، ها، كتاب الله عليكم، يعني إيه، يبقى فيها كتب قيمة أي أحكام قيمة، قيمة بمعنى إيه، مستقيمة من الاستقامة، خدت بالك؟ مش قيمة بس، أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه، للتي هي أقوم، أقوم من إيه، ما ذكرش برضو المفعول، من كل شيء، كل شيء تتصوره قيما فالقرآن أقوم منه، أقوم في العقيدة وأقوم في الأحكام وأقوم في السياسة وأقوم في الاقتصاد وأقوم كل حاجة. تمام، فيها كتب قيمة. ثم يقول الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. خد بالك اهو، هنا عبر عن مجيء البينة بالإيه، بالماضي، عشان كده تأتيهم البينة. خلاص، إيه القرينة اللي خلتنا نعتبر إن الفعل المضارع في معنى الماضي تأتيهم؟ الفعل ده هو جاءتهم، لأن لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة تساوي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء. الاثنين معناهم واحد، الاثنين معناهم واحد، وده بيرجح القول بأن منفكين المقصود بها إيه يا جماعة، مختلفين، وليس معنى إيه دائمين كما ذهب إليه أصحاب القول الآخر. طيب تمام، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، هنا لما بيتكلم عن الذين أوتوا الكتاب الذين تفرقوا، المقصود مين؟ الذين ظلوا على دينهم المحرف، الذين لم يدخلوا في الإسلام، عشان بس ما حدش يقول إن هم تفرقوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، لا، ده التفرق حتى هنا وقع بين الإيه؟ بين الكافرين منهم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ده أسلوب حصر، يعني لم يتفرقوا. طب هم قبل كده كانوا مجتمعين، قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين؟ لا، كانوا متفرقين، بس كانوا مجتمعين على ايه؟ على علامات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم النبي ايه؟ تفرقوا في هذا الشأن، وإلا فهم متفرقون من الأصل، يعني اليهود كل واحد فيهم له دين خاص، النصارى كل واحد منهم له دين خاص، فهم متفرقون في كل شيء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن هنا المقصود تفرق معين، وهو تفرق في ايه؟ في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. خلاص، وفصل البينة، مش هيرجع لها تاني، خدت بالك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الواو بتاعت وما أمروا دي واو ايه؟ واو الحال، يعني وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه حالة كونهم ما أمروا على لسان أنبيائهم وفي كتبهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلصوا تلك العبادة لله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حنفاء مائلين عن الباطل إلى الحق. تمام؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا دي أسلوب حصر برضه، يعني لم يؤمروا إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وده دليل على اشتراط النية في العبد الإخلاص، إلا ليعبدوا الله بس مخلصين، لابد من الإخلاص وكذلك المتابعة. إلا ليعبدوا الله مخلص، يوحدوا الله بالعبادة ويخلصوا له العبادة مخلصين له الدين. خدت بالك؟ يخلصون دينهم إيه؟ لله سبحانه وتعالى. ويقيموا، اعربها إيه؟ ويقيموا ويقيموا واو عطف، ويقيموا مالها؟ فعل مضارع، ماله؟ ماله؟ لا هنزعل، هنزعل كده، هنزعل كده. ها؟ لا لا لا لا لا، هو ايه الاول قبل ما تقول لي حذف النون؟ منصوب في جواب، منصوب ايه؟ في جواب الجواب عمره ما يبقى منصوب. الا ليعبدوا، يبقى ليعبدوا منصوب باللام، ويقيموا ويؤتوا معطوف عليه بمنصوب. طيب اللام هنا استعملت في مكان ان الناصبه، يعني وما امروا الا ان يعبدوا الله، ماشي كده؟ طيب وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المائل عن الباطل الى الحق. خلاص. طيب المائل عن الحق إلى الباطل، إذا كان المائل عن الباطل إلى الحق يسمى حنيفا، فماذا عن المائل عن الحق إلى الباطل يسمى إيه؟ اطلع بقى، أنت قلتها صح ما تخافش. لا أنت جربت. ملحدا، لأن الإلحاد جاي من اللحد، عارف اللحد للميت اسمه لحد ليه؟ عشان في جنب مش في النص، اسم لحد. ومنه الإلحاد، أن الملحد ينحرف إلى جانب مخالف للجانب الحق، يبقى إذا مال إلى الحق عن الباطل كان إيه؟ كان حنيفا، وإذا مال عن الحق إلى الباطل كان إيه؟ ممتاز. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة معطوف ده كله، ويقيم الإقامة غير مجرد الصلاة. الصلاة إذا جاءت في سياق المدح قرنت بلفظ الإقامة، وإذا جاءت في سياق الذم جردت من لفظ الايه؟ الإقامة. ربنا تكلم عن المتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب وإيه؟ ويقيمون الصلاة. يعني يقيمون الصلاة كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها أو أثناءها أو بعدها يدخل في إيه؟ في إقامة الصلاة. طب لما تكلم قال فويل لإيه؟ للمصلين، ما قالش للمقيمين الصلاة. ليه؟ لأن في مقام الذم الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. خلاص كده. طيب ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة معروفة أنواعها، وذلك ذلك دي إشارة للإيه؟ للبعيد، أحسنت. طيب والمقصود بها هنا إيه يا جماعة؟ الأمر بالعبادة لله والإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب وده ذلك ده بعيد ولا قريب؟ عشان أشار قريب، قريب في الذكر. لماذا أشير إليه بالبعيد؟ لأن البعد بعد مكانة لا بعد مكان، يبقى بعد منزلة ورفعة. ذلك وذلك دين الإيه؟ دين القيمة. وذلك الدين القيمة في غير القرآن واضحة، يبقى القيمة هتبقى صفة للإيه؟ للدين، والدين تذكر وتؤنث، مش كده؟ طب هنا حذفت الالف واللام من كلمة الدين، يبقى وذلك دين القيمة هتبقى ايه؟ مضاف اليه. طب ازاي هي القيمة دي صفة ليه يا جماعة؟ صفة للدين، خدت بالك؟ على اعتبار ان كلمة الدين تؤنث وتؤه وتذكر، خلاص؟ طيب، فهنا وذلك دين القيمة مضاف ومضاف اليه، ده يا جماعة يقولون عنه من باب إضافة الصفة إلى الإيه؟ إلى الموصوف، خدت بالك؟ إضافة الصفة إلى الإيه؟ إلى الموصوف. طيب في قول ثاني بيقول لا، ده فيه مقدر في غير القرآن، وذلك دين الملة القيمة. وذلك دين الملة الإيه؟ القيمة، يعني المستقيمة. طيب هنا العلماء خدوا منها دليل على حاجة مهمة جدا، هي من عقيدة أهل السنة والجماعة. إيه هي؟ أن العمل داخل في مسمى الإيمان. إيه الوجه الدلالة من الآية؟ الصلاة والزكاة عمل، صح كده؟ والعبادة والإخلاص أعمال قلبية، وبالقول وباللسان كمان وبالجوارح، والعمل بالجوارح. فكل ذلك هو دين القيمة، والدين هو الإيمان، تمام؟ طيب وذلك دين القيمة، هنتغرنا كده شيخ خلي بالك، وذلك دين القيمة. ثم يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كلام مستأنف مسوق لبيان جزاء الكافرين و جزاء المؤمنين، كما هي عادة جزء عامة وعادة القرآن الكريم كله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هنا يا جماعة لماذا لم يقل إن الذين كفروا في نار جهنم وخلصنا؟ ما هو معروف الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وسبق لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ليه هنا اتكررت؟ لينص على شناعة ما هم عليه، وخد كمان ولإزالة الشبهات، عشان لما يطلع واحد يقول لك من الذي قال إن الجنة حكر على المسلمين فقط، ده ربنا قال لكم دينكم ولي دين، وما تحكمش بالجنة للمسلمين بس، ما دام اليهود على صح والنصارى على صح يبقى هيخشوا الجنة. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ ازاي الكلام ده؟ اذا كان قوله تعالى لكم دينكم واليدين، لكم دينكم الباطل الكفر واليدين الحق، لان في اول السورة قال ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، والسورة نزلت بسبب انهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد الى الهتهم سنة وان يعبدوا الهه ايه؟ سنة. يبقى تستدل على الآية اللي فيها قمة البراءة من الكافرين، تستدل بيها على ان هم ليسوا هيدخلوا الجنة، ان هم هيدخلوا الجنة، واخد بالك؟ وبعدين يجي يستدلك بعموميات، ان ربنا هيجازيهم يوم القيامة، انت ملكوش دعوة. ليه كده؟ انت يعني لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا يا جماعة؟ هؤلاء الذين يدعون الى المسمى بالدين الإبراهيمي وينضوي تحته كل الأديان، عجيب أن ينضوي تحته الذين يقولون لا إله إلا الله، والذين يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون المسيح ابن الله، كيف ينضوون؟ من يقول إن الله عز وجل هو الرب وهو الإله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذين يقولون إنه خرج من رحم امرأة، كيف يعني؟ ازاي يتحدون يعني؟ طب تعالوا نتحد في المشتركات، هات لي حاجه واحده مشتركه بين الاسلام وغير الاسلام. يعني معلش، يعني هذا ينقض شهاده ان لا اله الا الله، يعني اللي بيقول ده، اللي بيعتقد ده لم يشهد انه لا اله الا الله، لانه خلاص ما دام هم هيخشوا الجنه يبقى اللي بيقول المسيح ابن الله يخش الجنه، واللي يقول عزير ابن الله يخش الجنه، يقول ان الله ثلاثه ثلاثه يدخل الجنه، واللي يقول ان الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. وخد بقى العقائد اليهودية والنصرانية كلها دول هيخشوا الجنة كلهم إزاي يعني؟ لو أنت بتعتقد عقيدتهم يبقى هذا ينقض شهادتك أن لا إله إلا الله. ها خلاص مش بتعتقد عقيدتهم وبتلبس على الناس يبقى أنت ضل مضل والعياذ بالله. عرفت بقى؟ يبقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. صعب جاهل ده معلوم من الدين بالضرورة. المصحف مكتوب فيه الكلام ده. المصحف مكتوب فيه الكلام ده. تلبيس نعم. طيب في نار جهنم خالدين فيها. خالدين. خالدين إخبار عن حالهم. حالة كونهم إيه؟ خالدين فيها. طيب هم الآن خالدون ولا سيخلدون؟ يبقى عبر بالإيه؟ بالخبر الحق عن المستقبل كأنه واقع زي أتى أمر الله. خالدين فيها أولئك هم إيه؟ شر البرية. يبقى شر ديت أفعل تفضيل، وطبعا أفعل تفضيل يكون على غير بابه في كلمة إيه؟ خير وشر. فلان خير من فلان، فلان شر من فلان. ويجوز أن يقول فلان أخير من فلان وفلان أشر من فلان، تنفع الاثنين. لكن الأفصح الاسم المحض في كلمة خير أو شر، إنما غير كده يكون على زينة أفعل. طيب خير البرية. البرية من البرء وهو الخلق. ها قال لك البرية من البرء وهو الخلق البريئة. تمام. هو القراءات المتواترة البرية، والعرب تنطقها بالياء وليس بالهمزة، وهنا قراءة شاذة البريئة. نعم متواترة. متواترة. جزاكم الله خير أبو جعفر. نعم أحسنتم. طيب أولئك هم شر البرية. أولئك مبتدأ وشر البرية إيه؟ خبر. طب وهم ضمير فصل. ضمير فصل في وجه ثاني. هم مبتدأ ثاني وشر البرية مبتدأ خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو إيه؟ أحسنت. نعم كده كل حاجة لها محل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا. الذين آمنوا الموصول وصلته في محل نصب اسم إيه؟ إن. وبعدين جملة أولئك هم خير البرية خبر إن في محل رفع. وطبعا على التفصيل اللي قلناه أولئك هم شر البرية نفس التفصيل هيكون أولئك هم خير الإيه؟ جميل. لما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إيه؟ إبراهيم. طيب هل محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية ولا لا؟ نعم هو خير البرية بلا شك بلا منافس. لماذا؟ قال هو إبراهيم من باب التواضع وهضم النفس، وقيل إنه لم يخبر بذلك إلا بعد أن أجاب. تمام. طيب العلماء استدلوا على هذا، استدلوا بهذه الآية على شيء جميل جدا. إيه هو؟ تفضيل المؤمنين على الملائكة. إن خير أفعل تفضيل، يبقى خير البرية خير الخليقة، والخليقة تدخل فيها الملائكة. وطبعا المسألة فيها خلاف كبير خالص بين أهل العلم. أولئك هم خير البرية. جزاؤهم أي جزاء المؤمنين عند ربهم. الجار والمجرور إيه؟ شبه الجملة ده متعلق بإيه؟ بالخبر اللي هو إيه؟ جنات عدن. جنات عدن دي خبر، وعدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت شجرها، ها، ومن تحت سكانها الأنهار. خالدين فيها أبدا. كلمنا عن خالدين، نفس الكلام هو هنا هو هناك، أبدا يعني لا خروج لهم منها. وطبعا كلمة أبدا الأصل فيها إيه؟ طول المكث بلا نهاية، ها؟ إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المقصود به إيه؟ طول المكث بنهاية. يعني إيه؟ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هنا أبدا ديت تدل على عدم النهاية لخروجه من النار ولا على طول المكث فقط؟ ليه؟ عشان في دليل خارجي اللي هو ايه، من قال ايه لا اله الا الله نفعته يوما ايه من الظهر اصابه قبل ذلك ايه ما اصابه. تمام. طيب، خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي اما انها خبر تاني، يعني جنات عدن دي خبر اول، جزاؤهم دي مبتدا، جنات خبر اول، رضي الله عنهم خبر ثاني، ورضوا عنه خبر ثالث. وإما إن الجملة دعائية، رضي الله عنهم نسأل الله أن يرضى عنهم، هتبقى إيه؟ هتبقى إنشائية وليست خبرية، دعاء يعني، ها؟ زي المرحوم غفر الله له أو رحمه الله، أنت كده مش بتخبر إن ربنا رحمه أو مش بتخبر إن ربنا رضي عنه، لكن تدعو ايه له. المغفور له على وجه الدعاء وليس على وجه الإخبار، وإلا لا يعلم ذلك إلا الله. تمام. يعني لو قيلت على وجه الدعاء فلا حرج، إنما على وجه الإخبار ما لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الله يرحمه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فوفقهم لطاعته في الدنيا، ورضي الله عنهم في الآخرة فأدخلهم الجنة وأحل عليهم إيه؟ وأعظم نعيم الجنة رضوان الله عز وجل. لما ربنا يقول لأهل الجنة هل رضيتم هل رضيتم هل رضيتم، قالوا وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي إيه؟ قال إيه؟ أحل عليكم إيه؟ رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه؟ أبدا. ورضوا عنه، رضوا عن الله في الدنيا والآخرة، رضوا عن الله في الدنيا استجابوا لأوامره وتركوا نواهيه، التزموا بدينه، أحبوا القرآن، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوا السنة، أحبوا الشرع، أحبوا الدين، ناصروه، دافعوا عنه، رضوا عنه تمام الرضا. وأيضا لما جازاهم الله بالجنة وما أعده لهم من النزل والنعيم رضوا أيضا بهذا الإيه الجزاء. يا أبا بكر، إن الله رضى عنك فلا ترضى عن الله. لا أعرف. ذلك إشارة للبعيد، والمشار إليه يا جماعة الجزاء، جزاؤهم خد بالك، جنات عدن رضي الله عنهم، ذلك الجزاء لمن؟ نسأل الله نجعلنا منهم يا رب. لمن خشي ربه، للذي هنا كده من موصول، للذي خشي ربه، وهنا الاسم جنس، من اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه، لكنه جمع في الايه في المعنى. الحمد لله. ذلك لمن خشي ربه، اي خاف الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف ايه وعي. ده كده المقدمات والتفسير. طبعا نعود إلى بعض المقدمات مثل المناسبة، مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. السورة التي قبلها بتتكلم عن المؤمنين وعن الكافرين، والسورة دي بتتكلم عن فين المؤمنون في السورة السابقة؟ لا، القدر، القدر بتتكلم عن الايه، عن القرآن مش كده؟ عن القرآن، وهو الدين اللي هو مذكور في هذه السورة الكريمة، إن أنزلناه في ليلة الايه القدر. طيب، سورة البينة، الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ايه أن يقرأها على أبي بن كعب. جاءه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أو ذكرت ثم، أو هل سماني الله لك، يعني ربنا ذكر اسمك ده؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. طيب القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأبي يسمع كده، هل ديت على سبيل التعلم أم على سبيل آخر؟ لأن بعض العلماء ذهب إلى ذلك، قال إن ده يعني كأنه ده يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بيتواضع وبيقرأ الآيات على من هو دونه كده، أم على سبيل التثبيت والبلاغ والإنذار وليس على سبيل التعلم والتذكار؟ ده الراجح، إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب لسورة البينة إنما هو على سبيل الايه؟ التثبيت والبلاغ والإنذار، وليس على سبيل التعلم والايه؟ والتذكار. تمام؟ طيب لماذا سورة البينة بالذات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها على أبي بن كعب رضي الله عنه؟ لأن السورة تشتمل على التوحيد، وتشتمل على العبادة، وتشتمل على الكلام عن الأمم السابقة، وتشتمل على الكلام عن الدين والمؤمنين والكافرين والجنة والنار، وكل هذا في صورة مختصرة بليغة. دي كده صورة البينة. ننتقل للنقطة الثالثة وهي الدروس المستفادة من السورة الكريمة. نتدارس ذلك معا، أي حد يعني يستطيع أن يتحفنا بفوائد أو دروس مستفادة من السورة بخلاف ما ذكر قبله. تفضل. سورة البينة فيها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فيها فعلا رد قوي على جماعه الطالبين دول والزواج الابيض والحاجات دي، ودي احنا ممكن نستغلها استغلال قوي جدا في تصحيح هذه المعاني للاطفال بصوره بسيطه وسهله. نعم. لان فعلا المعاني دول عند اغلب الناس. نعم. انت امبارح واحد من الطالبين من اليمين عايز يجيب التعب، احنا واحد واحنا جزء من بعض. نعم جزاك الله خير. درس اخر، درس اخر. يعني هو الاخ بيذكر ان الصورة ديت ممكن نعلمها للاطفال ونشرحها لهم بشكل بسيط جدا، ويطلعوا من الاول معتقدين بكفر اليهود والنصارى، والصورة واضحة، الايات بتاعتها واضحة على كفرهم. ده كلام ممتاز جدا صراحة. درس تفضل يا شيخ. ايه استمرار تلاوه القران الكريم. جبتها منين من الدرس ده؟ من المضايقات. احسنت. الاخ بيقول من الدروس المستفاده الاستمرار على تلاوه القران الكريم، لان تلاوه القران الكريم جاءت بلفظ المضارع الذي يدل على الاستمرار. رسول من الله يتلو، لم يقل تلا، يتلو صحفا مطهره. جزاك الله خيرا. ايوه تفضل. دلاله وجود يعني المرض في قلوب اهل الكتاب بدليل ان هذه البينه جاءتهم مختلف، ولو كانت قلوبهم يعني فقط وكده ده يدل. يعني الاخ لعل لو انا فهمت كلام الاخ صح نقول يعني حب الزعامه والتعصب للقبيله والجنس منع الكفار، منع اهل الكتاب من الايه؟ من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، رغم ايه؟ انهم اعلم الناس بانه على الحق. كلام جميل. الدكتور بيقول ان من ضمن الدروس المستفادة ان الايات المؤمنون يزدادون بها ايمانا والمنافقون يزدادون بها كفرا والعياذ بالله. بالراحة بس النظام نفسنا. قوله تعالى ذلك دين القيمة، هل ممكن يكون في دليل على ان الاسلام هو دين الحق ومدونه؟ احسنت. يبقى مفهوم المخالفة الاخ بيذكر بيقول ان قول الله عز وجل وذلك دين القيمة، مفهوم المخالفة أن غيره ليس على الحق. ولذلك الإمام الشافعي يقول الكفر كله إيه؟ ملة واحدة، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أنواع الكفر، زي ما عرفنا مثلا كفار أهل الكتاب رغم أنهم مشركون إلا أنه يجوز الزواج وإيه؟ منهم. وكذلك في مسألة المواريث، في مسألة المواريث لا يرث، لا يتورث أهل ملتي. لو قلنا أن الكفر ملة واحدة يبقى اليهودي يرث النصراني مثلا، يعني لو الأب نصراني والابن يهودي أو العكس، ومات أحدهما يرث أحدهما الايه؟ يرث الحي منهما الايه؟ الميت. لو قلنا الكفر ملة واحدة كما قال الإمام الشافعي. لكن لو قلنا أن الكفر ملل متعددة يبقى اليهودي لا يرث الايه؟ النصراني، ولا النصراني يرث اليهودي. فضلا عن موضوع الزواج طبعا زي ما ذكرنا. نعم. الإخلاص شرط في جميع العبادات. جزاك الله خيرا. هل إيه؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. أحسنت. خدناه منين؟ في صحف مطهرة. ممتاز يا شيخ. تمام. نعم. الثبات على الحق سبب الأذان دخول الجنة. نعم. ده هو ده أهم سبب. الثبات على الحق سبب، بل هو أهم سبب في دخول الإيه؟ الجنة. نعم. الترغيب إيه؟ لا مش سامع. نعم. ترغيب قوي بين المقارنة بين الخير البري وشر البري. اسمه الترغيب. ترغيب وترهيب. ترغيب في وصف المؤمنين بأنهم خير البرية، وترهيب في وصف الكفار بأنهم شر البرية. أنا عم بفكر فيها لعل لها تفسير، يعني إن هو إن الذين كفروا بآيات الكتاب والمشركين لأن ما خالدين بها، وبعد كده قالوا أولئك هم شر البرية. لكن ما قال على المؤمنين، قال إن الذين آمنوا عن طريق الأول غصب قبل الجزاء وكذا، قال إيه أولئك هم خير البرية. نعم. يعني هل نستطيع ان يعني ان هو الدكتور بيوجه نظرنا الى لفته جميله جدا، ان الترتيب في الايات لما ربنا اتكلم عن الكفار فبدا بالجزاء قبل الحكم عليهم، ولما اتكلم عن المؤمنين بدا بالحكم عليهم قبل ذكر جزائهم، فما الفائده في ذلك؟ اقول والله اعلم ان الله عز وجل رحيم بالكافرين كما انه رحيم بالمؤمنين. كيف ذلك؟ حيث صدر لهم الجزاء ابتداء حتى ينتهوا عن كفرهم، ورحيم بالمؤمنين حيث وصفهم بخير وصف ثم ذكر لهم الجزاء ترغيبا لهم وتثبيتا لهم على ما هم عليه. والله أعلم. الرحمة العامة. نعم. رحمن ورحيم بهم في الدنيا أيضا. رحمن رحيم بهم في الدنيا. شيخنا نعم. عن مبتدع اليوم في الله رضي الله عنه ورضي عنه اللي هو ايه؟ الرضا عن المبتدع اللي بينكر ان الله عز وجل من صفاته الرضا. نعم. رغم اختلاف المشركون على النبي الا انهم ايه؟ يعني رغم افتراق اهل الكتاب فيما بينهم الا انهم اتحدوا في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. موجوده دكتور حتى الان كل المخالفين يتفقون على انهم مختلفون عنه. نعم. طيب في قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ذكر الاخلاص في الدين كقاعده مخلصين له الدين، فالاخلاص اصل في الدين كله. الاخلاص اللي هي النيه يعني. نعم. بعد كده خصص ويقيم الصلاه والزكاه. نعم. تمام. ننتقل الى النقطه الرابعه وهي الاستفسارات حول ما جاء في السوره الكريمه. نعم. وقوف على ذلك لمن؟ ذلك المقشر عاوز يعمل ايه هو؟ وبعدين يبدا يقول ايه؟ يعني كده هيخلي من استفهامين. الاخ بيذكر بيقول ان البعض بيقف يقول ذلك لمن؟ وكان من استفهامين، ثم يرجع ويقول لمن خشي ربه، وكان ده سؤال واجابه عليه. طبعا هذا تغيير لما جاء في كتاب الله. تمام. لان لمن كده هو هيكررها مرتين، كان الايه في غير القران طبعا كانها هكذا ذلك لمن، لمن خشي ربه، على اساس ان عباره لمن جاءت في السؤال وجاءت عباره اخرى لمن في الجيه في الجواب، وهذا غير صحيح وليس في المساله سؤال ولا جواب، لكنه مطلق الاخبار. مطهره ورقه الكسر. نعم. مطهره. مطهره ورقه الكسر. ما اعرفش الله اعلم. نعم. كتاب كتب بمعنى هل هي بمعنى مكتوب؟ قلت ما هو الكتب جمع كتاب، والكتاب بمعنى المكتوب، والمقصود به الاحكام، الكتب الاحكام والكتاب الحكم. يعني ممكن نقول مثلا فيها كتب قيمه اي فيها مكتوب قيم، يعني كل الموجود في القران يعني قيم. ما هو كتب بس ما نعرفش ان هي لفظه الكتاب بتاعت القران بمعنى كتاب مثلا فرض ما كتبناها علينا. نعم. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم القصاص. يوم نطق مثلا أبيات مثلا يوم نطق السماء. لا ده كتاب تاني، ده معنى تاني. مو أنت بتاخد المعنى من الإيه؟ من السياق. نعم. عشان بس نشوفه غيرك شيخ. تفضل يا شيخ. إحنا ذكرنا معنيين لها اللي هو مفكين معنى مختلفين ومنفكين ليسوا منفكين يعني دائمين لم يزولوا عن معتقدهم, وبالتالي في الرأي التاني هتبقى بمعنى منفكا اللي هي من أخوات إيه من أخوات كان. نعم حتى الأسيام والبينة ذكرت في معنى الماضي ودللنا عليه بإيه من بعد ما جاءتهم جاءتهم بين ماضي. نعم هم برضو على المعنى المضارع ان هم لن يختلفوا مع المسلمين حتى يحدثوه عن التوحيد, يعني يفضل المعنى مستمر, يعني نفس السلام هم لن لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, يبقى هم مختلفين برضو. تمام. نعم خالدين فيها بالكفار اما انش ابدا المؤمنين الابد تنوع في اللفظ, وورد الخلود فيها ايضا ابدا في في في غير هذا اللي هي في غير هذا الموضع, والتأبيد للمؤمنين زياده في الطمأنينة لهم انهم لن يخرجوا منها لا يبغون عنها ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. نعم من قال ذلك؟ ما قال أحد من المسلمين بذلك. فناء النار؟ لا طبعا, يعني مسألة فناء النار والجنة مسألة يعني سبق الكلام فيها في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا, وأن يعني الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان. نعم على مين؟ واحد دكتور واحد انا هرفع عليه الصوت استدعى بالنسبه للصبر هذا الامر خاص بالنسبه للصبر ولو فعل الانسان او هو يرفع على الانسان صوت بهذه النيه لا يجوز. هل انا جزء؟ هل القراءه هنا بنيه ايه؟ هل بنيه الابلاغ والاعذار والتثبيت والانذار ولا بنيه الاستذكار ولا ايه بالضبط؟ حسب نيته. لا ما فيش دليل على كده, لان طبعا ده خصوصية لأبي, خصوصية لأبي بن كعب رضي الله عنه. هو بس يعني نختم هذه المسألة بان طبعا سورة البينة بتمثل مشكلة بالنسبة للي بيحفظوا الاطفال اللي بيحفظوا القرآن, يقول لك صعبة جدا وفي بعض الكتاتيب بيتجاوزها ويبدأ يحفظ سورة تانية غيرها, وطبعا بعض الناس سئل في الامتحانات اقرأ ابن سورة البينة قال له البينة ما البينة, فمش عارف يعني ايه سورة البينة يعني, ودي طبعا مأساة شديدة جدا. هنا بقى فايدة التفسير يا جماعة, اما نعرف تفسير السورة يبقى فعلا هنحب السورة وبالتالي هنهتم بقراءتها وحفظها وكدوت يعني. طيب ننتقل للفقرة الخامسة وهي اين نحن من هذه الآيات, اين نحن من هذه الآيات حينما قل عز وجل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي عقيدتي تجاه أهل الكتاب والمشركين؟ أنا شغال معهم في مصنع أو شغال معهم في شركة أو هم جيران لي في السكن مثلا أو شركاء لي في العمل أو أي شيء مخالطين لي, أنا يعني شعوري إيه تجاه هؤلاء؟ تجاه هؤلاء طبعا أكيد بغضهم مش كده؟ هل يترتب على هذا البغض الإساءة إليهم والظلم لهم؟ لا, لهم البر والإيه والإقصاد وليس لهم الحب. تمام, وليس لهم الحب ولا الود. طيب ماذا عن الذين يعني يعاملونهم معاملة طيبة ويحكمون على المسلمين بالكفر ويعادون المسلمين ويقتلونهم وغير ذلك؟ هل هذا من الدين مثلا كما يفعله الخوارج أو كما تفعله داعش في هذه الأيام وأصحاب البدع والضلالات؟ طيب إن الذين لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, هم مصممون ودائمون وثابتون على عقيدتهم الفاسدة, فهل ثبت أنا على عقيدتي الصحيحة؟ ها يبقى ناخد درس من دول. إذا كان أهل عجبت لإيه؟ لجلد الفاجر وعجز الإيه؟ الثقة. إحنا أولى, نحن أولى لأن إحنا على الحق وهم على الباطل. حتى تأتيهم البينة, حينما يأتيني الدليل يا جماعة في أي مسألة من المسائل عقائدية أو أحكام أو أي شيء, هل أنا فعلا أنصاع لهذه البينة وأنقاد وأسمع وأطيع أم أكابر وأجادل وأعاند كما فعل اليهود والنصارى وبقية المشركين؟ برضو دي عاوزة إيه الإنسان يجيب على نفسه في هذه المسألة. تمام. طيب العلم يجمع أم يفرق؟ يجمع. إذن الذي يتفرق على العلم يبقى صاحب الهوى، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وبعد فاية تانية إلا من بعد ما جاءهم الايه العلم بغيا بينهم. ربنا قال بغيا ايه بينهم، في هوى، في هوى، عشان كده لما بيأتيهم العلم يتفرقون، بخلاف المؤمنين الذين يجمعهم الايه العلم. الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الحق على ايه على لسانه. يبقى لما بجادل في مسألة أو ناظر في مسألة أو ناقش في مسألة يكون غرضي أن الوصول إلى الايه إلى الحق، كان على لساني أو على لسان ايه غيري، وليس من أجل الانتصار إلى ايه إلى ما أرى أنا. طيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى احنا بنحمد ربنا أن ربنا جعلنا مسلمين، هم أمروا بعبادة الله مخلصين له الدين وهم كفروا. ها الحمد لله الذي ايه هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ايه لولا أن هدانا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هل فعلا مسألة الإخلاص عندنا موجودة، نحن مهتمون بها أم لا نهتم بها؟ مسألة النية، إصلاح النية وإخلاص النية. لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله هيا بنا نتبع هذه الجنازة، قال انتظر حتى ايه أجدد نيتي، مش كده ولا ايه؟ ما علشت شيئا أشد عليه من النية، وعبادة العلماء في الايه في النيات. ها هل حاولنا الاستفادة من النية بان احنا نعمل عملا واحدا ونجمع له النيات؟ ها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، حنفاء يعني تميز، ويقيم الصلاة. هل نحن فعلا نقيم الصلاة ام ناتي متأخرين عن الصلاة، ام تفوتنا تكبيرة الإحرام، ام لا نحسن ركوعها ولا سجودها، أم تفوتون ركعة وركعتان وثلاث ركعات، أم أننا نكون بجوار المسجد ونترك الصلاة في المسجد صلى في البيت؟ سؤالات كثيرة جدا حول إيه حول الصلاة. ها الأخ مثلا بعد الأذان ما يأذن واقف على الطريق يشاور العربية، رايح فين؟ يقول لك رايح المكان الفلاني. طب يا ابني ده الأذان أذن، يقول لك إن شاء الله نلحق هناك. طبعا ده لو ركب البراق لن يدرك هناك. لماذا كانت الصلاة في آخر اهتماماتنا؟ ليه احنا بندعو للسنة وبندعو لطاعة الله عز وجل وكده هو. طب ليه الصلاة آخر اهتمامنا، وبعد ما الإمام يسلم نجد يعني عددا من الملتحين قاموا يتمون الصلاة؟ ليه؟ لماذا يا جماعة؟ احنا فين من إقامة الصلاة؟ ها لا يعني أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ايه الصلاة، فإن صلحت صلح ايه سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر ايه. ويؤتون الزكاة، مسألة اتيان الزكاة سواء كان زكاة المال بأنواعه أو زكاة العلم أو زكاة الصحة أو إلى آخره من نعم الله عز وجل التي أنعم الله بها علينا، هل نؤدي زكاة هذه النعم التي أنعم الله بها علينا؟ وذلك دين قيمة، هذا يجعلنا نعتز بهذا الدين وأنه الدين الحق، وأنه من عند الله عز وجل، وأنه لم يلحقه تحريف ولا تبديل ولا تغيير. هل نحن نشعر بهذه العزة وأن ديننا هو الدين الحق، أم أننا لازلنا نتوارى خجلا من بعض أمور ديننا؟ في حاجات في الدين عندنا ننكسف منها ولا بنعتز بها برضو؟ طيب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هل يأمن الإنسان على نفسه أن يكون منهم؟ ها وممكن الإنسان يغتر يقول لك أنا مسلم وموحد بالله وتمام التمام ما فيش مشكلة، وممكن والعياذ بالله يموت على الكفر، وده حدث لناس كتير. فهذا يعني الإنسان يخاف على نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وجزاؤهم إلى آخره. هل أنا فعلا سعيت إلى أن أكون من هؤلاء، أم أنا حطيت في بطن بطيخة صيفي واطمنت إن أنا خلاص منهم وداخل الجنة؟ حتى الإرجاء بقى في العمل والكسل، واحنا ما احنا داخلين الجنة داخلين الجنة خلاص. لا، لابد من الايه لابد من العمل. اخر فقرة اللي هي اكثر آية تأثرت بها في هذه السورة الكريمة، تفضل يا مولانا. ولماذا ولماذا ذكرت قول الله عز وجل رسول الله في صحف المطهره، قول الله عز وجل ايضا الذين في نوم كتاب ياتون حق تلاوته. نعم، بعد قول الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. الإقرار في الدين بالعمل ليس معنى أنت أوتيت كتاب أنت خلاص هذا الشرف مجرد أوتيت إيتاء الكتاب هو الشرف، وإنما العبرة بالعمل يتلونها حق تلاوات أيات تابعونه. فإن الرسول لو إن مثلا إذا صح يعني يتلو هنا يتابع مثلا. الأخ بيخبرنا، شوف أنا فهمت صح كده ولا غلط، الأخ بيخبرنا أن أكثر آية تأثر بها هي قول الله عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إيه وجه تأثروا بها؟ لماذا تأثر بها؟ يقول إن الآية دي جاءت بعد الكلام عن أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأثروا بها. ونفس الآية المثيلة لها الذين أتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته جاءت بعد قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تمام كده شيخ؟ نعم. طيب حد تاني يذكر لنا أكثر آية أثر بها في السورة الكريمة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله الله، تمام. لماذا؟ لأن طبعا رضي الله عنهم يعني وفقهم لمرضاه ورضي عنهم قبل عملهم ورضوا عنه بقى. وقبل عمله نعم. ورضوا عنه ورضوا عن الناس في الدنيا والآخرة. ورضوا عنه. يعني حضرتك بتقول إن أكثر آية تأثرت بها قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، على اعتبار إن رضي الله عنهم فوفقهم للدين وجزاهم الجنة، ورضي عنهم في الآخرة، ورضوا عنه في الدنيا أحبوا دينه واتبعوه، ورضوا عنه في الآخرة عن الجزاء الذي جزاهم به. هل رضا الله عن العبد أفضل أم رضا العبد عن الله؟ أحسنت، رضا الله عن العبد أفضل من رضا العبد عن الله عز وجل. تمام يا شيخ. حد تاني يذكر لنا أكثر آية تأثر بها؟ أولئك هم خير البرية. لماذا؟ لأن تتذكر الجنة والدار السعادة والبشر. نعم، يعني إن هم يدخلوا الجنة ويخلدون فيه. نعم نعم. ثواني شيخ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لماذا تأثرت بهذه الآية؟ يعني لأن أمر الإخلاص للأولين والآخرين. نعم أحسنت، يعني مش إحنا بس اللي مأمور بالإخلاص، لا الأمم كلها مأمورة بالإخلاص في العباد. جزاك الله خير. حد تاني عنده آية أخرى؟ أولئك هم شر البرية. لماذا؟ أحسنت، ممتاز. على يعني أن الكفار الآن في نعيم وفي سؤدد وفي تحكم في البلاد والعباد، ومع ذلك شر البرية. هذا يهونهم في نظر الناظرين، إنهم مهما علوا في الدنيا إلا أنهم شر البرية في الآخرة، والعبرة بما في الآخرة لا بما في الإيه في الدنيا. حد تنى عنده آية أكثر تأثرا؟ ها؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم بينا. لماذا تأثرت بهذه الآية؟ ثواني يا شيخ حسام. وصلنا من العلم عن الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وانصحت اليوم الآخر وخلافه مع ذلك بمعصية. هنا الأخ بيأخذ من الآية بيقول يا تأثروا بها إن إحنا وصلنا العلم وعرفنا حاجات كثيرة ومع ذلك احنا عارفينه بنعصي، فطبعا هذا لا ينبغي يعني. نعم، يعني اذا كانوا هم تفرقوا بعد العلم فكان العلم حجة عليهم، فمن باب اولى نحن ايضا بعد العلم معصيتنا حجة علينا اذا عصينا الله ونحن نعلم. نسأل الله العفو والعافية. شيخ أسامة تفضل. نفس المعنى. طيب ها؟ نعم، ليس العجب ذكري رضاه عنه وإنما ذكره سبحانه وتعالى إيه رضاهم عنه، فهو ذكر أنهم رضوا عنه وهو الغني عنه، يعني لا ينفعه. نعم، يعني الأخ رضي الله عنه رضوا عنه، الله لا يحتاج إلى رضاهم ولكنه أكرمهم بذكر رضاهم عنه سبحانه وتعالى، مش كده؟ نعم. تفضل يا شيخ. الأخ اللي كان بيتكلم ذلك لمن خاف يا رب. لا، الأخ الثاني ده هو. أنت شيخ ان الخشيه من اعظم العبادات، ذلك لمن خشى ربه، ان الخشيه من اعظم العبادات خاصه اذا كانت في السر. نعم. طيب، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ويرفعنا بالقران العظيم، اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.